أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وخذ الكتاب بقوة كي تسعد. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وارض عن ساداتنا من المهاجرين والأنصار وصحبه وآل بيته وتابعيهم بإحسان. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الطيب الطاهر سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. المسلمين والمسلمات في أي أرض كنتم من أرض الله، مرحبا بكم مع هذا هدى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لنا ولكم هذه الأوقات في ميزان الحسنات، أن يرفع بها الدرجات، أن يتجاوز بها عن السيئات. في البداية اسمحوا أن أرحب بضيفنا الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، بارك الله حفظه الله، حفظكم الله وبارك الله فيكم ورعاكم وأخذ بأيدي أبنائنا وبناتنا إلى هدايته. حقيقة قناة الناس تغبط على هذه الحلقات لأنها للناس. نعم. ولخير الناس إن شاء الله. ربنا. من يستمع إلى هذا الكلام الطيب من الناس فهم خير الناس. ربنا يسعدك. نعم. بارك الله فيك. القرآن نور. نعم. وأنزله رب العزة ومن أسمائه النور. وأنزل في سورة النور: الله نور السماوات والأرض. نعم. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. فضلتك طوفت بنا وكأننا ننظر إلى هذه القوة وفيها هذا الضياء المجمع. بعد آية النور هذه مباشرة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الله أكبر. إيه الرابط يا أستاذ؟ أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. أولا أنا أقل بكثير من أن يعني أكون غواص في هذا البحر الخضم من المعاني واللآلئ العجيبة التي هي في كتاب الله عز وجل، ولكن نستمد بعد فضل الله سبحانه وتعالى كرمه من دعوات الصالحين أن ييسر الله لنا شيئا من الفهم في كتابه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. آمين. النور لا ينبثق من أسفل، ما فيش نور جاي من تحت. النور جاي من فوق. نعم. من فوق الشمس نراها، يعني الكواكب الدرية نراها غابرة في الأفق، واللي علق مصباح لازم عشان يضيء كل ده كده، لو وضع من تحت يضيء كده شيء بسيط بس. طيب هذه الصورة التشبيهية العجيبة التي وضحنا شيئا على قدر ما يسر لنا في الحلقة السابقة، من أين أستمد هذا النور؟ لا يكون إلا من بيت الله، ليس بيت فلان أو بيت فلان، لا. لما أدخل المسجد أشعر بمنتهى الحرية ومنتهى العزة لأنني في بيت الكريم الذي لا يغلق في وجهي أيا كنت. لو أن تكلمنا عن السوابق، واحد عمل له سابقة في جريمة أي جرائم أو جرحة توضع له في الملف، يجي لما يقدم في مصلحة يقول له هات الايه صحيفة الحالة الجنائية، يقول له لا يصلح، ده له سابقتين، ده له ثلاثة، لا يقبل في المصلحة. طيب اذا بلهجة السوابق من التعدي، ملك السيئات كم كتب علي من سوابق او من سابقات؟ ده بيسجل ملايين. هل عندما جئت إلى بيت الكريم قال لا أنت لا تقبل هنا، أنت أصحاب سوابق؟ لا، إن كان طائعا وقال يا رب قال لبيك يا عبدي، وإن كان عاصيا وقال يا رب قال لبيك لبيك لبيك يا عبدي. الله، ده رب العباد أفرح بتوبة عبده المؤمن من صاحب الناقة لما بعد ما هلكت أو أيقن بهلكتها وضياعها وجدها أمامه. ده العصا على كده ليه مكانة وهو مش عارف؟ الله أكبر الله أكبر، لأن هو لابد أن يعصي، مش لما احنا نشجع على المعصية، لكن لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بأقوام يذنبون فيستغفرون. بالاستغفار عبادة. تمام. طيب، يبقى أنا لما أجي على بيت الكريم أول شيء لا أعاتب. الله أكبر. لأن لو أخطأت أنا في حق كريم أو عظيم من بني جلدتي في دولة، مع وزير مع رئيس مع غفير مع مدير، عندما أدخل عليه أول شيء يعاتبني، ليه فلان تعمل كده؟ ليه تكتب عني هذا الكلام؟ ليه تقول فوق المنزل؟ ليه تتكلم عني بهذا؟ أول شيء اعتاب. لكن إذا تطهر العبد في بيته وتوجه إلى بيت مولاه، فإن رب العباد سبحانه على باب المسجد يتلقاه ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش أهل الغريب عندما يعود إليهم غريبه. ملك ولا مش ملك؟ ملك. عظمة ولا مش عظمة؟ أنت عايز أكتر من كده إيه؟ وبعدين قال أنا من ساعة ما خرجت من بيتي قاصدا الصلاة فأنا في عبادة وفي صلاة إلى أن تقام الصلاة. دي نمرة واحد. لو رايح المسجد عشان كمان درس العيد، الله الله الله الله، ده احنا بدل الطريق ما هو قار واسفلت، لا ده مفروش باجنحة الملائكة، ان الملائكة لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ولما دخلت في الصلاة في البيوت التي سوف نتكلم عنها الان التي اذن الله ان ترفع، صرت ملكيا نازعة. الملك لا يأكل لا يشرب لا ينام لا يغفل عن الذكر. انا في الصلاة لا اكل لا اشرب لا انام لا اغفل عن الذكر. ثم الله جعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، فإن صليت الثنائية فأنا ملك بجناحين، وإن صليت الثلاثية فأنا ملك بثلاثة أجنحة، وإن صليت الرباعية فأنا ملك بأربعة أجنحة. ثم أنا خير عند الله من الملك، لأن هنا في الصلاة وفي زيارة بيت الله يغلب خيري شري، وطالما العبد غلب خيره شره صار عند الله خير من الملائكة. نعم. في بيوت أذن الله أن ترفع في مقابل إيه؟ نور على نور. طب أنت عايز تنور، أنت أمنت وأسلمت وأيقنت أن الله واحد وأمنت بكتبه ورسله والملائكة والقضاء والقدر، هذا نور. عشان يبقى تبقى نور على نور، تعال البيت الكريم زي ولله المثل الأعلى، عندك السيارة أو المتحرك أو الجهاز لازم يروح للوكالة كل شوية نظف وتتظبط، يضبط الزيت ويضبط مش عارف الايه، تطلع السيارة ايه كما زي النهر اللي بيجري بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقي ذلك من درانه شيئا؟ فهو جاي لبيت الكريم فكأن السيارة اللي بتروح الوكالة اول باول عطبها قليل، فساعتها انت ماشي كده من السيارة ما شاء الله خلاص زي اللي بتسعه كده لما تدخل السيارة تنظفها في المحطة وتمشي بها وانت ايه تشم فيها ريحة طيبة. هكذا قلب العبد عندما يأتي إلى المصدر ليشحن، لأن هنا النور على نور. إيه نور على نور هنا؟ يبدأ أصله هو الكعبة قبلتنا، فأول دائرة حول الكعبة هناك الطائفين، بعدين الدائرة الأوسع والدائرة حتى يملأ صحن الكعبة، حتى يملأ المسجد الحرام، حتى تمتلئ مكة بالمصلين، ثم تتسع الرقعة فتروح تشرق وتغرب وتتشامل وتتجنب، تروح شمال وراح ناحية الايه ناحية الجنوب، فيمتلئ الكون كله بهذا الهزج والترنيم والدندنة لله سبحانه وتعالى بالتسبيح والذكر وبالصلاة. فأنت هنا أنت قريب من الكعبة. قالوا العلماء لو أنا رسمت خط من حاجبك الأيمن بخط مستقيم يطلع على ايه على ركن الكعبة، ايا كنت من ناحية تطلع من ناحية الركن اليماني تطلع من ناحية حجر اسماعيل تطلع من ناحية التنزة، اذا انت هنا مستقبل القبلة. وفي هذا البيت بيت اذن الله له ان يرفع. يرفع بايه؟ الناس العوام حتى يا فلان ارفع الاذان فعلا عوام هو ممكن ما خدش باله يرفع الاذان ليه؟ الله اكبر الله. لو ان عمر رضي الله عنه أراد أن يهبط اليوم، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ينزل واحد من الصحابة يقول للطيار إيه نزلني بلد مسلم، لن يعرف عمر او احد غيره ان هذا بلد مسلم الا عندما يسمع الاذان. والرسول لما يبعث حد يقول لو سمعت الاذان توقف. وجاء ابو بكر من بعده هكذا. فدول عصموا عملوا حاجز بينهم وبين الايه. طيب في بيوت اذن الله ان ترفع. لو عذب الله اهل الارض ما نجا الا اهل المساجد. والحسن البصري قال ده انت ليك في المسجد مش فائده ولا اثنين ليك سبع فوائد. اخر مستفادا في الله. نعم. او علما مستظرفا او رحمه مستنزله او كلمه تدلك على هدى او تمنعك من ردى او ان تترك الذنوب خشيه او حياء. الله. وبعدين ليه دي الفوائد الايه البدائيه. تعال بقيه الفوائد. انت قاعد في المسجد الملائكه تكتظ بالمكان. لو كشف عنا الحجاب لرايناه. نمره اثنين انت منتظر ان يؤذن للصلاه لتعلي كلمه الله سبحانه وان تجدد العهد مع الله سبحانه. وربنا من كرمه قسم بيني وبينه الصلاه. قسمت الصلاه بيني وبين عبدي. قال وبعدين انا لما توضات قال الذنوب نزلت من اليد ومن الفم ومن الانف وظلت شويه ذنوب. غير الملائكه يروحوا يمسكوها كده مجازا ويحطوها على راس العبد. وقف يكبر ويقرا فان ركع تناثرت الذنوب فاذا رفع تناثرت الذنوب فاذا سجد تناثرت الذنوب فاذا جلس تناثرت الذنوب فاذا سلم خرج من ذنوبه كام ولدته ام. بعد ما خلص قال الطاعه جايبه طاعه. السلام عليكم يا فلان كيف حالك كيف العيال ما شفناك في صلاه الفجر فين خير يا راجل. لا لا لا ان شاء الله انا عندي واحد مش لك. الله ده انا انقضت مصالح الدنيا والمحبه وبقى الله الله دي القضيه كلها في بيوت اذن الله ان ترفع. هذه البيوت انما هو بيت الله ليس بيت فلان ولا بيت علان. حتى افتى ابو حنيفه لامير المؤمنين عندما اقسم ان تكون زوجته طالق اذا باتت في ملكه الليله قد تبيت زوجه امير المؤمنين في المسجد لانه ملك الله وليس ملكا لامير المؤمنين. هذه الحريه هذا العز لا يحوزه الا مسلم. خمس مرات رايح جاي رايح جاي ده شيء. ورجل معلق بالمسجد حتى يعود خلاص عارف زي ايه حمامه المسجد. والمؤمن في المسجد كالسمك في الماء ان خرج منه مات. والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص يريد ان يهرب فورا ان يفتح له. طيب هل المساجد الان المساجد مصدر نور لكن هل الانسان المسلم بيحسن الان التلقي عن هذا المصدر؟ وهل النور في المساجد الان كما ينبغي ان يكون؟ لا هو القضيه فيها قضيه خطيره. كانت مباني المساجد ايام المسجد النبوي والتابعين وعصر الصالحين وسلف الصالح مقزمه صغيره لكي تخرج العمالقه. فلما عملقنا المساجد خرجنا اقزام. لا اله الا الله. وهذه كارثه. هذه كارثه. لان يعني الحكمه ضلت المؤمن. مارتن لوثر يقول لا يهم عندي ان تكون الكنيسه من ذهب والقساوسه من خشب. انا اريد ان يكون القساوسه من ذهب والكنيسه من خشب. يوم لا تحق عمر قالوا قال لا تحمر ولا تخضر ولا تصفر اكن الناس من الحر والقر. انا لا عايزك تعمل منظر ولا. طيب يعني يا شيخ مش هنزين المساجد عم زين براحتك. لأننا عندما لم نزين قلوبنا بنور الله وذكر الله احتجنا إلى الزينة الظاهرية. إذا حليتم مساجدكم وزخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. نسخة واحدة من المصحف نسخة واحدة من المصحف كانت على أيام عثمان كانت موجودة عند نسخة حفصة سيدة حفصة ومن حفصة. تمام. نسخة واحدة في المدينة. رجع عثمان عمل كم نسخة. العراق فيها نسخة والشام نسخة ومصر نسخة. طيب عدد النسخ الموجودة في كل بيت من بيوتنا أكثر من عدد النسخ اللي كانت موجودة في العالم الإسلامي أيام الذين زرعوا وغرسوا شجرة الهداية. طيب هل القضية بكثرتها؟ هل بكثرة المساجد؟ أم مما تنتجه المساجد؟ هل يأتي إنسان يستطيع أن يقنعه عقله وقلبه أن يغلق بيت الله بعد صلاة العشاء بربع ساعة؟ كيف يأتي له قلب ويغلق بيتا هو لا يملكه ولا الدولة تملكه ولا حد يملك؟ هذا بيت الله لا يغلق. لا يغلق المسجد. هذا مكان كيف تغلق بيت الله؟ الله. واحد عايز يمر يصلي واحد عليه العشاء واحد عايز يقوم الليل سيبه اتركه. هذا ليس بيتك. تتعلل بتعلل الشتى انت حر. ده هذا فكر ارضي. طيب ممنوع الاعتكاف في المساجد في رمضان؟ في بعض البلاد الإسلامية ممنوع الاعتكاف في المساجد في رمضان. شوف، من ضيق أفق الهداية ضاق صدره عن نور الهداية، وضيق عليه قبره وضيقت عليه الآخرة. ومن جعله الله مفتاح خير مغلاق شر أكرمه الله كرما ما بعده كرم. الذين يعني يغلقون أبواب الخير على الناس ماذا يقولون لرب الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ أنا بس نذكر، أقول أفق يا فلان، يوما ما هذا القرار الذي يعني أسأت استخدام الكرسي سوف تنقلب على الكرسي ويجلس مكانك واحد تاني، وبعدين لا تسع من دم يلبس جلباب ويمسك سبحة ويروح على المساجد وهو ايه هو اللي يبحث عن الاعتكاف. طب وبعدين ما الذي صنعته من قبل؟ فيعني سبحان الله، يعني مش يبخلوا بس، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. طب انت بخيل في العبادة، بخيل في الخير، طب تبخل الناس ليه؟ ما الذي كسبته انت ولمصلحة من؟ لن يؤمن بلادنا، لن يؤمن بلادنا الإسلامية إلا رواد المساجد. طب في سؤال من الواقع، هل الفضائيات الإسلامية التي جاءت إلينا بالخير وقربتنا من العلماء وجعلت العلماء اللي هم مصابيح الهدى في بيوتنا، هل أثرت تأثيرا سلبيا على انفضاض الناس عن دروس المساجد؟ أنا أرى أن أنا شخصيا لا أرى نفسي إلا في درس العلم داخل المسجد. أنا هستأذن حضرتك عشان القضية دي مهمة. طيب. احنا عايزين ناخدها في محورين. طيب. المحور الأول فلتك تفضلت بيه. طيب. اللي هو إلى إخواننا الدعاء وأساتذتنا العلماء. أولا هذا المكان والفضائيات جزى الله خيرا أصحابها، وبوركت يد تمد يدا للإنفاق على نشر الدعوة وتعريف العلماء وما يقولون لجماهير المسلمين، ف جزى الله خيرا هؤلاء وسوف يجزيهم رب العباد. هذه سنة حسنة لهم أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، جزاهم وندعو لهم ليل نهار. وأي إنسان يغلق هذه الأجواء على أهل العلم غلق الله عليه أبواب الرحمة، وهو أشعر يستشعر هذا والعياذ بالله، نسأل الله السلام. لكن هل أثرت الفضائيات فعلا على أو كسلت الناس عن التحلق حول العلماء؟ لا أنكر أن نعم بلى، بس في نقطة، في فرق بين هداية التعلم على يد المعلم وجه لوجه. أنا الآن لما أشاهد الفضائية سوف أفرق الباب، يأتيني زائر يعني زارني فجأة خلاص أنشغل عن الشيخ رغم أن الموضوع كان مهم، ربما يأتي معاد الطعام فأجلس لأكل وأتكلم، ربما يرن الهاتف والذي هذا فادم اللذات ومفرق الجماعات. ف يعني هذا كل هذه المشاغل لا يكون المجلس حلو، ولكن احنا عامل زي الدواء البديل. نعم الدواء البديل. اذا لعودة الحلقات الى المساجد في دور على الداعية والعالم ان هو ما يقولش انا بؤدي في الفضائيات. لا لا لا لا لابد ان يكون وجود في المسجد، لابد ان الوجود في المسجد له بركة خاصة وله مذاق خاص وله رحمة خاصة وله علم خاص. طيب ده من ناحية العلماء. طيب. يبقى الفضائيات لا تغني لا عن لا لا. مجالس العلم في المساجد عن عمارة لا لا لا لا لا طبعا طبعا. طيب والناس يقولك انا هروح المسجد هجد شاب من الدعاء، ما اروح اسمع فضيلة الاستاذ الدكتور عمر واشوف اكابر علماء المسلمين؟ لا معلش، هذا لا يغنيك ان تجد انسانا يذكرك وجها لوجه بالله سبحانه وبركة الوجود داخل المسجد والرحمات المنزلة. نعم. والهداية التي يهتديها الانسان. شوف لا تنظر الى من قال ولكن انظر الى ما قيل. نعم. وانا ما انا بالسؤال، وفي صغير وكبير في العلم، الله كلنا اطفال نحبو على مدارج العلم، ما فيش حاجة مع عالم كبير وصغير، يعني القضية كلها يعني. يقال ان ابا حنيفة لما في اخر ايام قابله رجل قال سؤال صغير يا شيخ، قال اسأل فيه شيخا صغيرا، يعني انت جيت سألنا لكن يعني يعني يعني انا ارى والله اعلم لماذا انا لو الامام طلع على المنبر وقال اتقوا الله واقموا الصلاة أنا تكفي هذه في خطبة. طيب خلاص يعني. قال الأطفال عندما يلعبون وعمر يمر يقول الولد أبكي لكم أمير المؤمنين، وكيف يقترب منه ويشده من ثوبه، اتق الله أمير المؤمنين، فيبكي عمر ويقول فقهها الصبي. لا إله. هو ما لا ينظر إلى من قال، لا ينظر إلى ما قيل، كأنها هي رسالة موجهة إليه على لسان طفل بريد. نعم. فأنا عندما أبكث إلى شيخ يكلمني، يعني هو يكلمني في دنيا ذاك انا يعني غاضب من وسائل اعلامنا عندما يهاجمون ابناءنا من الذين اطلقوا عليهم اسم عجيب الدعاء جدد. يعني الدعاء جدد ودعاء الى الله ده على وزن المحافظين الجدد. تمام يعني ايه دعاء جدد يعني؟ يعني يعني هذا شاب صالح هل يأمر بالفحشاء؟ هل ينهى عن الخير؟ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. جزاه الله خيرا. تحلق شباب حوله او حول هذا او حول هذا. بارك الله. كل ما اجد واحد منهم والله يا شيخ محمد اللهم وفقه اللهم علمه العلم اللهم اجعله يخلص نيته لك يا رب. لازم ندعو ونفرح بهم. الله مش لما الاقي ولد صالح من عندي افرح. طب ولد هذا من ده مش صالح ومصلح. لو اخطا يا اخو ماله الاخطاء كلنا اخطاء كلنا خطائين في ايه؟ الله يعني يعني لا داعي لان ايه؟ ان لم تصاحبنا فلا تضاربنا. نعم بس يعني. هذه البيوت اذن الله ان ترفع. نعم نعم. اذا المساجد بنيت باذن من الرب. تمام. من رب البيت. هذه المساجد التي يسجد فيها وهو ذلة يعني قمة الذلة والخضوع لله سبحانه وتعالى وهو منتهى الرفعة يعني هذه المساجد بيوت أذن الله لها بالرفعة. رفعة المكانة ورفعة الطهر ورفعة النقاء ورفعة ما يقال فيها وأن فيها محاذير كثيرة يدخل الإنسان حتى كان يا بعض العلماء أن أشبك يدي داخل يعني في أدب أنا في في في في في, في أجالس الملك سبحانه وجالس الملائكة محيطة به في كل مكان. المسجد له حرمته وله قدسيته وله طهارته. ذاك أنا أرى أن بعض البلاد العربية للأسف يعني تبني المساجد بطريقة عجيبة تجعل فيها دورات المياه داخل مسجد. لا يا جماعة مش كده. أما يجب أو أو أو أو مسجد أو مسجد بتاع مصلاة تحت بيت. يا جماعة إحنا عايزين ترفع. هذا ليس رفع رفعا. هذا ليس رفعا. لا. يعني ايه بقى بتاع 5 متر في 5 متر والمسجد؟ طب اين الضروره؟ يا اخي لا احنا عايزين في المنطقه 3 مساجد كبار اسمها المسجد الجامع يصلي فيه الناس الجمعه اما بقيه المساجد يصلي فيها الصلاه الخمس مساجد صلوات وصلاه بس لا. وتحفيظ قران غير لك المسجد هذا يجب ان يكون بهذا المنطق. نعم. ويذكر فيها اسمه. الله اكبر. كان الله عز وجل يجب ان يذكر في كل وقت وفي كل مكان. لكن هذا المكان محدد لذكر الله لانه لا يدخل انسان الا في هذا المكان الا هو يذكر الله سبحانه وتعالى. كان مش عايز اقول ايه يثاب المرء رغم انفه. يعني مثال واحد عايز يصلي الظهر او المغرب في بيته مثلا حرم نفسه من ايه؟ من عده امور. من خطوات السير الى المسجد ومن تكثير سواد المسلمين ومن اجابه الداعي. هو لمن يقول حي على الصلاة؟ حي هذه أقبل وهلم. حي على الفلاح لمن؟ ليس الموظف المسجد. ليس المقيم الشعائر. ليس للشيخ الإمام. ليس للواعظ. ليس للرجل كبير السن. ليس لا لكل مسلم يشهد لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة أو رسول بالرسالة صلى الله عليه وسلم. إذن وجب عليه أن إيه؟ أن يؤديه. وقال أن بعض الصحابة كان يرفع مطرقته وهو حداد حتى أو فأسه في الأرض كي يفتح أرضه فيسمع الاذان يلقي المطرقه ويقول لا بورك في طرقه سمع صاحبها دعاء الاذان ولم يجب. يبقى وجب عليه ان هذا المكان يذهب ليذكر فيه اسم ربه. فاذا دخل سلم وصلى ركعتين وحضر ثواب الجماعه واخذ 27 حسنه وربما لا تنزل الرحمه على من بجوار فتعم الرحمه عامل زي الايه زي الغمامه اللي تنزل تعم البلاد بالخير والرحمه من مطرها. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ويذكر فيها اسمه مبنية للمجهول لأن دي أفواج وراء أفواج على مر التاريخ. مش ناس معينين. لا لا لا, لا مش مختصة بالموظف. لا يذكر كله يذكر فيها اسمه من الملائكة ومن الجن المؤمن ومن المسلمين على مر الزمن فيذكر فيها اسمه. عشان كده الفعل اللي بعد كده يسبح له فيها بالغدو والأصال الرجال. يبقى الأول يذكر أن دي فاعل يعني ما لم يسمى فاعله لانه ده عام لان طوائف كثيره تذكر. نعم. طوائف كثيره يسبح له فيها بالغدو والاصال الرجال. هؤلاء قطع خاص كانوا خصصهم كمان هم مع من يذكر في اسم. نعم. يعني من يذكرون اسم الله مع الذاكرين ولكن هم اخذوا ايه؟ تسبيح. ليه؟ قال لها ان هم رجال. يعني ايه رجال؟ يعني مش رجال مش ذكور. لا وجاء رجل من اقصى من جنس الرجل، مش انه جاء ذكر، لا، جاء رجل فيه صفه الرجوله. نعم. هذه صفه الرجوله، الشهامه، المروءه، الخلق، الحياه، الاستقامه، الصله بالله، هذه صفه الرجوله. رجال، هؤلاء الرجال لهم صفات، يعني يسبح له فيها بالغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع. الله، طب ما التجاره فيها بيع وشراء. قال لا، ما هو التجاره قامت مقام الايه؟ مقام الشراء، لانه رايح لمنفعه، والمنفعه الاكبر احيانا لمن يبيع، لان المشتري قد يكون مضطرا، لكن البائع يكون مستحب له البيع لانه عنده الربح. انا مضطر اشتري لولدي غذاء او كساء، لكن اتمنى ما اشتري. لكن هؤلاء لا تجاره، لا شيء من الشراء ولا شيء من البيع. سبحان الله. يعني لذلك صهيب رضي الله عنه لما اتى يهاجر احاطت به قريش، قال صهيب جئتنا صعلوكا من الروم، عايز تهاجر كده يعني؟ تعلمون اني اصوابكم رميا، فقبل ان تصلوا الي سوف اقتل رجلا او اثنين او ثلاثه، ولكن اترك لكم بيتي وداري خذوه، حلال عليكم. فهاجر يعني منتعلا نعله حتى تهرأ النعل، 455 كيلو من مكة الى المدينة. لما وصل الى المزبع ثلاثة ايام، لا اكل ولا شرب ولا زاد ولا زاد، دخل فوجد بضعة تمرات في يد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يلهث السلام عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخذ التمرات يأكل دون اذن. فيقول له الحبيب صلى الله عليه وسلم: ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. هذو الرجال. يعني فضلتك، ذكر تقابل انثى، الله يرضى عليك، ده تحديد جنس. اما لكن رجال ونساء تاخذ صفه، وتخص النساء ايضا. نعم. المراه فيها صفه الرجوله، صفه الخلق القويم، صفه الحياء، صفه الادب مع الله. هذا رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع. اذا التجاره والبيع تلهي، لكن ليه اللي لم يحافظ عليها كان مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف؟ ليه؟ قال ما هو لا يشغل الناس عن الصلاة إلا هذه الأربعة، إما ملك أو وزارة أو مال أو جاه منصب. نعم. بس ساعتها هل ينفع هذا؟ يبقى كل من شغله شيء هيروح عند الزعيم الطائفة. هم أربع طوائف. نعم. أربع طوائف، يعني أنت ملك، يا وزير، يا تاجر، يا ذو جاه منصب. دول اللي عطلوا سبحان الله. ولذلك العبد المؤمن خلاص ما دام يسمع الأذان لا يسوف. ضيع الناس ركوب بحر الاماني وسفينه سوفا. نعم. سفينه سوفا دي انت تروح بيه في اخر ان شاء الله بكره من اول الجمعه، هذاكر متى ابن ذاكر؟ اول الشهر من أول. سبحان الله. طيب والاخوات المسلمه تقول هلبس الحجاب بس لما اعمل عمره. بالظبط كده. بس يا ريت مع هذه النيه تاخذ ضمان من شركه التامين العزرائيلي انه ايه؟ انه سوف يؤخر ايه؟ قبض روحها. بس معها هذه الشهادة اخر براحتها، ما اعترض معها. نعم. يعني لا نعترض، يا حرة. نعم. معها هذه الجارانتيدة ولا الضمان، بارك الله فيها. ربنا. الامام الحسن البصري يقول: عامة عذاب اهل النار من سوف. نعم. سوف التزم، سوف اذاكر، سوف اعيد الحقوق. نعم. سوف لا اظلم، سوف اتوب، سوف اقوم الليل. نعم. وهكذا. فهذه القضية الكبيرة اللي هي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، دي أول درجة عندهم، هذه صلتهم بالله سبحانه وتعالى. واحد يقول الله، طب يمشي التجارة ذكر لله؟ قال التجارة ذكر لله بس دي أسباب حياة، لكن لا تستطيع أن تتاجر بالحلال إلا ما تروح تعمل الشحنة في المسجد. نعم. مش هتحصل البركة في الرزق إلا ما تروح تاخدها من المسجد. مش هيحصل خير مع زوجتك وعيالك الا ما تروح ايه المسجد. ولذلك كم من اناس غضبوا من زوجاتهم او غضبت زوجاتهن منهم وذهبوا الى المسجد فصلى صلاه العصر ودعا رب العباد الرياح ساكنه، ارضاها من يرضى العباد. طيب بعض المسلمين لما ينظر الى هذه الايه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تريهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه، ويظن ان المساجد اقيمت للصلاه. طيب ذكر الله قدم هنا اولا. الله يرضى عليك. ذكر الله هو يعني ان اجعل رب العباد في كل عمل. انا زوجتي رفعت صوتها علي، اذكر الله ازاي؟ اقول لو الرسول مكاني كان يعمل ايه؟ هذا ذكر الله عليه الصلاه والسلام. هيمد يده هيطلق هيصبر هيحتسب هيدعولها بالهدايه هيمشي في وجهها. لما لقي الولد العامل يسرقني في المصنع ولا في المحل كان في احمد ايه هيجيب ينصحه الاول وبعدين وهكذا. هذه ذكر الله في كل شيء في كل شيء. هولي ولايه عين واحد. يعني في ناس بتظن ان ذكر الله فقط ينحصر في القران والتسبيح والمسبحه مع عداد وعد. هو خايف ان الملائكه تغلط في العدد يعني ما يسبح يعني لا تعدوا هتعدون على الله حسناتكم عدوا سيئاتكم وانا اضمن ان الله لن يضيع لكم حسناتكم. طب بتعد على من؟ مفيش حد بيعد سيئات خالص. لا لا لا لا اللي بيعد بيعد حسنات. لا يعد حسنات يقول لك سبع عمرات وخمس حجات وعشرين ركعه وعمره سبحان الله. لا يقول لك وبعدين ده احنا بنصلي الجزء. لا الله اكبر يعني لا لا يعني سبحان الله ولو يعني نسال الله السلام. يعني لا تلهيهم هذه التجارة ولا تلهيهم عن ذكر الله وإقام الصلاة مش أداء الصلاة. لا إقام الصلاة هي ده السؤال بتاع فضلك. لا. سيدنا إبراهيم لما دعا قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة مش ليؤدوا الصلاة. ما يؤدوا الصلاة ما يؤديها في الشام يؤديها في العراق يؤديها في مصر. قال لا احنا عايزين يقيم. يعني يقيم الصلاة يعني يجعل الصلاة منهجا لحياته فتنبت اخلاق من جوارحه نرى فيها اثر الصلاة عليه فنراه صادقا امينا غير خائن لا يكذب لا يغش لا يتعدى الحدود. لا هذه اقامة الصلاة. طب الانفصام اللي فوتك تكلمت عنه في الحلقات الماضية اللي هو تجد انسان حريص على الاذان وينظف المسجد ويشهد الجمعة والجماعات ولكن تعالى اتجوز بنته شوف بقى الوجه هينقلب تماما. ليست القضية في صلاته وصيامه، القضية انه لم يقم. هو ادى الصلاة هو ادى العبادات لكن لم يقمها. هذا مؤدي فما قومتها. والإقامة من الايه؟ من التقويم. مش الواحد لما يطلع اسنانه متلخبطة يوديه لدكتور اسمه تقويم الاسنان. نعم. يعني ايه قوم الاسنان؟ يضبطها. نعم. تبقى اسنان طبيعية. يبقى نفس القضيه. هو ما قومها يعني ما قوم اخلاقه وفقا ما في ذلك هو ادى. فلما ادى خلاص يعني سبحان الله عامل زي الموظف ده راح يادي بدون روح. اما صاحب العمل لما يذهب لمصنعه يعمل ايه؟ يروح اول واحد وبعدين يشوف الماكينه اللي هي فيها المكن ويشوف القضيه يا اخوان والنظافه. خلي بالكم الكهرباء دي منورين كله ده صاحب عمل ده نائحه ده فاخده الثاني نائحه مستاجره هياخد كرشين ويتوكل على الله. يبقى اقام الصلاه تنعكس على السلوك. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله اكبر. ولذلك لو لم ينتهي عن الفحشاء ولا عن المنكر ورأيناه باغيا متعديا فانما ادى الصلاة ولم يقمها. نعم. لان عبد الله بن ابي بن سلول ما ترك صلاة جماعة الا وصلاها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو في الدرك الاسفل من النار. ولا ايه؟ كان محافظ. كان محافظ يكح حتى يكون وزير لكن المهم انه كان يعني. بارك الله فيك. الله المستعان. فيعني القضية كلها انه الرجل حافظ على الصلوات ولكنه والعياذ بالله فاختلت النية كانت فاسدة والعياذ بالله. لانه وما قومته الصلاة لانه يضمر ما شيء غير ما يظهره. تمام. طيب البيوت اللي هي المساجد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وهي للتسبيح لذكر الله عز وجل وإقام الصلاة ده كله واضح. تمام. طب إيه دخل إيتاء الزكاة في المساجد؟ يعني كرم الله عز وجل لأن الإسلام وحدة واحدة. ما ينفعش واحد يقول والله أصلا أنا أصلي بس يعني سيبوني بس كده لما توب من الخمر شوية. قول له أنت لما تودي ابنك المدرسة قول الولد ده عليه مصروفات كذا ويلبس الزي الفلاني وعنده سبع مواد وعنده أجهزة نصف العام وعنده امتحان في آخر السنة. قول لا لا لا لا أنا موافق على ده كله بس كفاية خمسة ها وخدها امتحان واحد بلاش امتحانين وبلاش موضوع الزي ده وخذوا نص المصروفات. مدير المدرسة يقول له إيه؟ روح شوف ابنك مدرسة تانية مع السلامة. طيب هو في المدرسة ما قبلنا إلا الأمر كاملا. هو الدين أخذ منه جزء. أبو بكر قال لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. فإذا هو لما فعل هذا ها آتى الزكاة ليس زكاة المال فحسب، زكاة صحته، زكاة عافيته، زكاة جاهه، زكاة منصبه، زكاة علمه. فهذا إيتاء الزكاة في أن يرى هذا العبد مزكيا عن كل شيء رزقه رب العباد علاوة على من بداية زكاة الفريضة اللي هي إخراج جزء خاص من المال الذي لحق الفقير عليه. طب كده عندنا رجال المساجد. تمام. يبقى في بيوت اللي هي المساجد. أيوة. فيها رجال. تمام. يسبحون الله عز وجل. تمام. ويذكرونه في الغدو والأصال. في الغدو والأصال. تمام. أوقات الغفلة. تمام. ثم بعد ذلك يقيمون الصلاة. تمام. إقامة. تمام. وليس أداء. ويؤتون الزكاة من كل ما ملكوا نصابه. الله أكبر. سواء كان المال. أيوة. أو العلم والخبرات. ما أتاه الله. نعم. الصفة الأخيرة الخامسة. أيوة. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا المؤمن كلما ازداد قربا من الله كلما ازداد خشية. أخوف الناس ولله المثل الأعلى من الوزير مدير مكتبه. لأنه عارف الرجل لما يغضب بيغضب ازاي. طب هذا مع البشر. فكلما اقترب العبد وجل قلبه. انت لما تسمع عن عمر انه يقول لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس والجنة الا واحدا لخشيت ان اكون هذا الواحد. ولم تعرف ان القائد هذا هو عمر لظننت ان هذا واحد مسرف على نفسه. لكن كلما اقترب لقد راقبت الصحابة الذين بشروا بالجنة فرأيتهم بعد أن بشروا بالجنة أشد خوفا من قبل تبشير الرسول لهم وكلم الرسول صدق عليه الصلاة والسلام. إذن القضية يعني يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هم رغم أنهم تقلبوا من طاعة إلى طاعة ومن طاعة أصغر إلى طاعة أكبر أو طاعة صغرى لطاعة كبرى رغم ذلك تقلبهم في الطاعة جعلهم يستشرفون المعالي فرأوا أن البون شاسع بينهم وبين الصالحين الكبار. فخافوا من يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. متى الراحة يا عثمان؟ قال عندما ترى قدمك اليسرى بجوار قدمك اليمنى داخل عتبة الجنة. يعني لو في قدم لسه بره خارج ما الجنة ما أمن مكر الله كما لا. قال أبو بكر. إذن هو إنسان لما خاف؟ لأنه كان إلى الله أقرب وبالله أعرف. فلما عرف يعني يا رسول الله لقد غفر لك ما تقدم من ذنبك ومن قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. نعم. ها فإذا يعني وتقلبك في الساجدين هذا التقلب. طب عندنا أستاذنا الدكتور حالة من الانتلاء والتخمة. يخرج الإنسان الطائع. موضوع الخوف ده احنا عندنا خوف ورجاء. تمام. لا موضوع الرجاء ده حاليا ده على أشد يعني طالع المسلمين طالعين من رمضان ويشعر انه السرير اللي بين ابو بكر وعمر ده محجوز له ده لم يكن قبل. طيب الشعور ده ايه مبعثه وهذا المرض؟ الذين يأمنون مكر الله. هؤلاء القوم ما قدموا الخير الذي يخيفه من الخوف درجة لا يصل اليها الا عابد بحق. اما كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم الليلة كلها بآية واحدة يقرأها يبكي؟ نعم. أما كان يأتي الصحابي أو الذي يدخل الإسلام يأخذ آية واحدة أو سورة صغيرة ويعود بها يعني يسلك بها مسلك حياتي كلها إذا زلزلت الأرض ويكفي بهذا؟ طيب الرجاء الذي عشش في قلوب هؤلاء هو من عدم فهمهم ما قدر الله حق قدر كما وضحنا في حلقة سابقة. لأنه هو كان ضمن يعني سبحان الله العظيم يعني الإنسان المتفوق في الدراسة هو أشد الناس خوفا من الامتحان. والفاشل اللي عايش على الأمان الكاذبة أو على الغش هو الذي أكثر الناس أمانا. ولكن يمكن تعدي. وإذا ذهبت لتزور أو يعني تمر على المتسكعين على المقاهي في النواصي العربية سبحان الله وأرى أن هذه المقاهي هي صورة من صورة تبلد العربي نحو قضاياهم ونحو قتل أوقاتهم التي جعلها الله قواما لهم. ده حتى المقاهي يا استاذنا لو نظرنا الى اوروبا واحنا عشنا مع فضيلتك هناك المقهى في اوروبا ليه دور داخل ياخد سندوتش يشرب فنجان قهوه عشان رايح شغل بس لكن عندنا الوجوه هي الوجوه وكل يوم يتقابلوا وكل يوم مش عارف يلعبوا الطاوله مع بعض وكل يوم واضاف لها مش عارف الارجيله ولا الشيشه ولا فكلها ولا حق طريق ولا غير حق طريق وسايب البيت وسايب العيال في ايه؟ طيب احنا الرجل اللي هو اتخم ده حاس نفسه متخم بالطاعة ما عندوش خوف قد يلتمس له شيء من عذر مع انه لا عذر له لكن انا بتكلم عن اللي جالس على هذه الناصية ووضع المنكر في يده يسحبه ويتنفسه وتكلمه يقول لك ما النبي يشفع لمين؟ ما النبي يشفع لنا احنا؟ رب غفور رحيم. نعم. اولا العلماء حطوا لنا مقياس، قالوا في الدين انظر لمن هو افضل، وفي الدنيا انظر الى من هو اقل. اذا ضبط العبد القضيه دي المدخن طاعه هذا ويظن انه من اهل الرجاء سوف يخاف. والانسان الاخر البعيد عن الطريق يقول يا الله، ما هو اللي قاعد على المخ ده يقول لك احمد ربنا احنا ما بنشربش خمره، احنا ما بنتعطاش حشيش، احنا يا عم ما بندفعش رشوه، احنا موظفين بالمره بس قاعدين فاضيين. ده لانه نظر لمن ايه؟ لمن هو اشد سوادا منه او انحرافا. لكن لو نظر الى ان زميلا له يتقي الله ورجع البيت شاف اولاده، قاعد خرج معهم تريض معهم، قاعد قرا في كتاب استفاد، راح عند الشيخ محمد سمع درس علم، يبقى اذا هو يبتدي يترقى شويه. ولذلك هو دائما اذا نظر في الدين لمن هو افضل وفي الدنيا لمن هو اقل انضبطت حياته. نعم نعم. يبقى في نهايه هذه الحلقه المباركه التي مرت سريعا سريعا وهكذا مجالس الصالحين، لأن خيوط النور متصلة. أستاذنا الدكتور عمر عبد الكافي طوف بنا مع آيات من سورة النور، فقهنا من خلالها أن حلقات النور تتسع مع حلقات الطائفين الذين حول البيت العتيق. فاللي حولين البيت العتيق دول مش ناس طائفين فقط، ده عبارة عن حلقات من النور بتتسع فانضم إلى قافلة النور. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. الشيخ ذكر لنا هذا الأمر من خلال ما وضع اليد عليه ووضع أيدينا عليه من هذا الرابط، بعد الحديث عن النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فالمساجد هي مصدر النور، هي أساس النور، ومقدار الشحن شحن الطاقة والذي عندك هو مقدار ما حصلت من النور في هذه البيوت. لفت أستاذنا الدكتور عمر عبد الكافي أمر مهم جدا، أنك لن تعدم كلمة طيبة من خطيب في خطبة. قال لك اتق الله، أنت بتسمع في السنة 52 خطبة جمعة تقريبا، لو أخذت من كل جمعة كلمة فاستفدت بها استقر النور في قلبك. هذه المساجد تحتاج إلى رجال وليس إلى ذكور. هؤلاء الرجال لهم مواصفات، يذكرون الله عز وجل ويسبحونه ويقيمون الصلاة إقامة وليست أفعال شكلية، ويؤدون الزكاة من كل ما ملكوا له نصابا، وهم مع ذلك على خوف هل تقبل منهم هذه الأعمال أم لا. أسأل الله لنا ولكم القبول. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي عنا أستاذنا الدكتور عمر خير الجزاء. بارك الله فيك وفيكم يا رب، وزادك الله فضلا، بارك الله فيك وعلما وحلما، وغفر الله لنا ولك يا رب، وأسعدنا وإياك في الدنيا والآخرة يا رب. وللسامعين وللمشاهدين ولكل من قال آمين، على أمل أن ألقاكم في لقاء قريب قادم إن شاء الله. أترككم في أمن الله وأمانه ورحمات الله عليكم وبركاته.